بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى والحبيب المصطفى نبي الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واقتفى أثره إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا أيام سعادة وطاعة، وأن يجعل هذا الشهر المبارك شهر يمن وخير وبركة على هذه الأمة المباركة، شرفها الله وأعلى منارها وزكى سبيلها ونصرها على عدوها. ويأتي ذلك الشهر وفيه من النفحات ما فيه، وفيه من الخيرات ما فيه، ومما ينبغي أن ينشغل به المسلمون في هذا الشهر مع قراءة القرآن الكريم وتدبره أن يقرأوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتأملوها ليستخرجوا ما بها من فوائد وعبر. وسنة واسعة، سعة الدين، وهي أيضا متعددة الجوانب، فمنها ما يضرب في باب الاعتقاد، ومنها ما يضرب في باب التفسير، ومنها ما يضرب في باب الأحكام. وهناك أيضا من السنة ما يتعلق بالقصص الذي يسمعه الإنسان، لا أقول يلتذ به، ولكن يملأ قلبه حكمة ويفتح أمامه طرقا وسبلا ربما تفضي به إلى الخير إن شاء الله. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى القصص، فقال سبحانه: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصص ليست مجرد الأخبار، ففارق بين الخبر وبين القصة. فحديث القرآن عن خلق السماوات وخلق الأرض وخلق آدم وخلق الجن والإنس، هذه كلها أخبار، لا أقول هذه قصص. أما حديث القرآن عن موسى والخضر، أو موسى والفرعون، أو موسى وزواجه من بنات الرجل الصالح بعد فراره من مصر، هذه كلها قصص. فالفارق بينهما أن القصة حكاية متتابعة الأحداث متوالية الأفكار ولها نهاية، إذا لها بداية ولها نهاية، وحلقاتها متسلسلة متوالية، ونهايتها تعطي خاتمة هذه الأحداث. فمثلا قصة موسى وفرعون، كان فرعون يجتهد في قتل بني إسرائيل، في قتل أولاد بني إسرائيل بعد أن رأى رؤيا. فعندما رأى هذه الرؤيا كان يجمع أولاد بني إسرائيل ليقتلهم، وكان من جملة هؤلاء الأولاد موسى، ولكن الله تعالى أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، وكان الوعد الإلهي إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الذي حدث أحبابي في الله أن أم موسى أخذت وليدها ورضيعها وجعلته في تابوت وألقت به في النهر، يأتي الماء ويتقاذف هذا التابوت هنا وهناك إلى أن تراه زوجة فرعون، فنظرت إليه لتسأل ما ذلك. فلما أتوا به إلى قصر فرعون أمر فرعون أن يقتل ذلك الغلام، وكان الله تبارك وتعالى ألقى، كان الله تعالى قد ألقى المحبة على موسى. فلما رأته زوجة فرعون قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يشب موسى في قصر فرعون ويترعرع في قصر فرعون إلى أن شب، وبينما هو يمشي في الطريق إذ وجد رجلا ضعيفا يستجير بموسى من شر رجل جبار من جبابرة القبط، فيأتي موسى فيضربه ضربة فيقع ذلك الرجل فيموت، فيجري موسى ويفر من مصر، وينتهي فراره إلى أرض فيها الغنم والشاء، ووجد الناس يسقون في هذه الأرض، يسقون بعيرهم ويسقون شاءهم، ثم وجد امرأتين تذودان، فقال ما خطبكما؟ قالت لا نستطيع أن نسقي الماشية. لماذا؟ لأن الرعاة من الذكور هم الذين يتقدمون فيسقون إبلهم، وأبونا شيخ كبير، قال الله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على السحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يأتي موسى وتزوج إحدى هاتين الفتاتين، ثم بعد ذلك يرجع إلى مصر، فيمر على الوادي ويكلمه الله سبحانه وتعالى ويأمره أن يبلغ دعوته إلى فرعون وإلى المخالفين وأن ينقذ بني إسرائيل. يدخل موسى إلى أرض مصر ويحدث فرعون، ولكن يكذبه فرعون، فيريه موسى الآيات مثل تحول العصا إلى حية، وهذه الكف التي إذا خرجها أبدت نورا وبيانا. ففرعون يأتي بالسحرة فيغلبهم موسى بفضل الله تعالى ومعونته، يتوعدهم فرعون فيفر موسى ومن معه من مصر، ويأتي فرعون خلفه ليتتبعهم ولكي يقضي عليهم ولكي يصلبهم ويجعلهم عبرة لمن اعتبر، ويهرب موسى حتى يصل إلى البحر ويجد فرعون بالسير. وعند ذلك قال أصحاب موسى بقلوب مرتعشة إنا لمدركون، فقال موسى بلسان الحق بقلب قوي أبي، عندما قال له إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره ربه سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق ذلك البحر العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. ثم نجى الله تعالى موسى ومن معه أجمعين، وأغرق الفرعون ومن معه من الجبابرة على مرأى من هؤلاء الضعفاء، وبذلك تنتهي قصة فرعون وموسى أو موسى وفرعون. إذن هذه قصة، لا أقول خبرا، يمكن تسمى خبرا، لكنها تمثل أحداثا متتابعة، فالخبر أعم من القصة. هذه أخبار ولكنها قصة، لكن القصة لا يمكن أن تسمى خبرا، لأن القصة مبنية بنسج معين وطريقة معينة، ولذلك القصة معناها الحكاية، والخبر المروي حكاية، قصة حكاية حكاية. قال الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، إذن قصة حكاية، حكاية ذلك الرجل. وقال الله تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، كان الرسول يرسل إلى قومه يدعوهم يكذبوه، ثم بعد ذلك تحدث العلاقات بين الجذب والطرد بين النبي وقومه، وينتهي ذلك الأمر بانتصار الحق واندحار الباطل وأهله. إذن هذه فكرة يسيرة عن معنى القصة، والقصة في الحديث يعني فيها من الطرفة ما فيها، ولها تعلق عظيم بباب الاعتقاد، وفي الوقت نفسه هي مليئة بالأحكام التي تفيد الإنسان في أمور دينه ودنياه. وهذا كله إن شاء الله من خلال القصص النبوي الكريم. سنتعرض للقصص الموجودة في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن لنا شروط في القصص التي سنتخيرها إن شاء الله. الشرط الأول أن تكون القصة لها هدف، لها هدف، وهذه السمة هي السمة الغالبة والسائدة في القصص النبوي الشريف، أن كل قصة لها هدف، بل لها مجموعة من الأهداف تنتهي بها وتظهرها بجلاء ووضوح. الأمر الثاني أن هذه القصة التي ستنتقى وتختار لابد أن تكون صحيحة، صحيحة إما في الصحيحين أو في أحدهما، إما في الصحيحين أو في أحدهما. لماذا؟ لأني أعلم أنني إذا ذكرت مثلا في أكثر من 20 حلقة، في كل حلقة قصة، إذا عندنا أكثر من 20 قصة أو أكثر من 25 قصة، لو قصة عند أبي داود وأخرى عند أحمد وأخرى عند الترمذي، فربما تختلط القصص من حيث التخريج. لكن عندما تكون القصص جميعا في مصدر واحد، فيمكن أن أقول بمنتهى الراحة بأن هذه القصة موجودة في الصحيح أو في الصحيحين. وعندما أقول كلمة الصحيح، ودي أمر علمي، فيعنى بالصحيح صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وقد يعنى بالصحيح الكتابين معا. فعندما أقول هذه القصة في الصحيح، فهذا يغني بإذن الله تبارك وتعالى. النقطة الثالثة، لن أتقيد بأن تكون القصة قصيرة أو طويلة، ولكن على حسب ما يكون الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله سأقرأ القصة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج هذه القصة، وأثناء القراءة أخبر ببعض الجمل اللغوية أو بعض الألفاظ التي لا تكون ظاهرة، أظهرها وأبينها وأبين دلالتها. ثم بعد أن أذكر الحديث مع ذكر بعض دلالاته، أذكر المعاني الكلية والحكم والعبر والعظات التي يمكن أن نستفيدها. الله تبارك وتعالى أسأل أن ييسر لنا ذلك الأمر، وأن يعيننا على ذلك الخير، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من المتسننين ظاهرة المحبين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم باطنة، وأن يبارك في من اعتصم بالسنة، وأن يجعل لنا حظا من هذا الخير، وأن لا يفوت هذا الشهر إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، وأن يبارك في المسلمين، وأن يرزقهم العزة والكرامة، وأن يدمر على الكافرين حصونهم، وأن يجعلهم عبرة لمن اعتبر. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقول لهذه الأمة المباركة، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الأمة الطاهرة الشريفة الزكية، وأن يرفع شعارها، وأن يؤيد عزها، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.